حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وفقتنا وأكرمتنا وبدأنا بقراءة وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب المبارك الذي كتب الله له القبول، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وفي معكم مع المجلس ما قبل الأخير إن شاء الله جل جلاله، وإن بارك الله في أوقاتنا بإذن الله تعالى. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة احتساب الأجر عند الله تعالى، وبضرورة استحضار النوايا التي ينبغي أن تكون معنا في هذه المجالس، من أننا نتبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطلب من الله أنوار هذه الأحاديث، ونجلس بنية الاستماع والفهم والتطبيق والتبليغ والنشر بين الناس. وكلنا فقراء في مجالس العلم، كلنا ضعفاء، نجلس مفتقرين يا ربنا إلى ما عندك من علم ومن عطاء ومن نور. فيا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إذا جلسنا بهذه النوايا وبهذا الافتقار يفتح الله تعالى علينا بما فيه خير لنا ولكم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدنا إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: باب صلاة الضحى. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال: حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط وأخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وبه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. هذه بعض الأحاديث، وسيمر معنا كذلك أحاديث أخرى. الخلاصة أيها الأحبة في الله أن الأوقات لها مسميات، وأقسم الله جل جلاله بهذه المسميات، فأقسم بوقت الفجر فقال والفجر، وأقسم بهذا الوقت فقال والضحى. وليس المقصود بالقسم هنا صلاة الضحى، إنما المقصود بالقسم وقت الضحى. وهذا الوقت يمتد من بعد شروق الشمس إلى قبيل زوال الشمس، وزوال الشمس يكون بعده دخول وقت الظهر. فمن بعد شروق الشمس بمقدار رمح أو رمحين إلى وقت الزوال، هذا اسمه وقت الضحى أو ما قبل الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي فيه ركعات، أقلها 2 وأكثرها 8، وقال بعض الفقهاء أكثرها 12 ركعة وأفضلها 8. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وكان يتركها أحيانا حتى لا تفرض علينا، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها 2 ركعات خفيفات. ويسأل البعض: هل الصلاة التي يصليها المرء الذي يجلس بعد الفجر حتى الشروق ثم يصلي 2 بعد أن تشرق الشمس مقدار رمح أو رمحين، هل هي الضحى؟ أجاز العلماء في باب في الفقه اسمه باب تشريك النوايا، أن تشرك النوايا إن كانت نفلا وإن كانت غير ذلك بأحكام تفصيلية، لكن أقصد هذا الموضوع. فأنت تنوي بهاتين الركعتين أن تأخذ أجر حج وعمرة، فمن بقي بعد الفجر يذكر الله حتى الشروق ثم صلى ركعتين بنية حج وعمرة فله ذلك الأجر، وإن نوى بهما كذلك الضحى فهو أجر الضحى، وإن لم ينوي بهما الضحى فينبغي أن يصلي ركعتين غير الأوليين وينوي بهما الضحى. وأجر الضحى عظيم، ومن الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الضحى كأنه لف على 360 بيت وأعطى كل بيت صدقة بركعتي الضحى فقط. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضير بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، ما المقصود بهذه 4 ركعات؟ السنة القبلية قبل الظهر، لأنه قال عند زوال الشمس يعني بعد زوال الشمس، بعدما تزول الشمس يدخل وقت الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يدمن يعني يكثر من صلاة 4 ركعات قبل الظهر. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، أي لا تغلق. فأحسن الله إليكم، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. فيهن قراءة المقصود قراءة الفاتحة، لأنك إن صليت 4 ركعات متتاليات بغير تسليم فتقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة بعدها وفي الأخريين فاتحة فقط، لكن يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فيهن تسليم فاصل لا، قال الفقهاء أي لا يوجد فيهن تسليم فاصل وجوبا، يعني يجوز لك أن تصلي 4 ركعات، لكن مذهب الجمهور ومنهم السادة الشافعية وبينا هذا في المجلس الماضي أنه الأصل أن تصلي صلاة الليل وصلاة النهار في النوافل دائما مثنى مثنى، فإن كنت أردت أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر أو العصر أو غير ذلك فتصلي مثنى ثم تسلم ثم تصلي مثنى ثم تسلم وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ليس المقصود قبل الظهر يعني قبل دخول وقت الظهر، أي قبل صلاة الفرض، يعني قبل صلاة الظهر الفرض يصلي 4 ركعات السنة. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن معسر عن معسر بن معسر عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، أي يطيل فيها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صلاة التطوع في البيت. وبه قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. صلى الله على محمد، صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، من الشهر عموما أي شهر يعني، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا إخواني سنراه في كثير من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالنوافل، وهذا أصعب على المرء. يعني أضرب لكم مثال: إذا عودت نفسك أن تقوم قبيل الفجر بنصف ساعة من بداية عمرك وبقيت على ذلك، يصبح هذا عندك عادة، تتعود على ذلك. لكن إذا مرة قمت قبل الفجر، مرة قمت بوسط الليل، مرة قمت بأول الليل، مرة قمت بثلث الليل، مرة ما قمت، مرة قمت، لا يتعود الجسم على شيء معين، هذا أصعب. وكان صلى الله عليه وسلم يختار أعلى العبادات التي فيها مجاهدة، وفي نفس الوقت كان لا يواظب على عمل بوقت معين حتى لا يفرض على الناس، لكنه كان يحب كما سيمر معنا بعد قليل، يحب من الأعمال أدومها وإن قل. قال: وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلامة عن أم سلامة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلامة عن أم سلامة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلامة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. ما السبب؟ لأن شعبان فيه ليلة النصف منه ترفع فيه أعمال كل العام وفيها رمضان، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله في هذا الشهر وهو صائم. وبه قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام وعن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. الغرة أي رأس الشهر. وقلما كان يفطر يوم الجمعة،

وهذه من السنن المنسية أن تسأل الله جل جلاله رحمته بعدما تمر على آية، سواء في صلاة الفرض أو النافلة. وإذا مررت على جنة أن تسأل الجنة، وإذا مررت على نار أن تستعيذ بالله من النار. وهذا إن دل على شيء يدل على حضورك في الصلاة. من الذي يسأل من الله جل جلاله طلبا بعد قراءة الآية؟ هو الذي يحضر في الصلاة. أما الذي يكون غائب في الصلاة فطبيعي لا يسأل، ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر في قيامه، ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. قبل أن ننتهي من هذا الباب ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود من هذا المجلس أن تطبق وأن نطبق جميعا هذا الأمر الذي سمعناه وقرأناه، الذي يتعلق بديمومة العمل. ينبغي أن تسأل نفسك ماذا أفعل فيه، يعني كيف أعود نفسي على موضوع الديمومة. أكرمنا الله جل جلاله بالمسجد بأمر نعين فيه إخواننا على هذا الأمر. اليوم سبحان الله بعد الفجر كان أخ يقول لي جزاكم الله خير يا شيخ على فكرة سهم الغيث. قلت له لما؟ قال أنا كنت أتصدق بالمواسم، أنا الآن ثبتت لنفسي مبلغا حتى الممات، وجزا الله خير الإخوة القائمين على هذا الموضوع، كل شهر يرسلون لنا رسالة، فأتذكر أن علي مبلغ شهري ندفعه للمركز وللقرآن الكريم ولغير ذلك، والذي هو إيش إخواني؟ سهم الغيث. فأنا أعيد وأكرر لإخواني، من لم يحجز له بعد سهم غيث فليحجز. سهم الغيث مبدأه كررناه مرارا أن تثبت لنفسك مبلغا شهريا وإن قل. في ناس حجين $10، في ناس 20، في ناس 50، في ناس أكثر أقل، لكن قال هذا معي حتى الممات، وجمع أولاده، قال كل واحد من أولادي لازم يكون له مبلغ، يعلم ولده، أنفق كل شهر، زوجته، إخواته، إلى غير ذلك، حتى تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يحجز بعد، أحب إن شاء الله بعد الصلاة عند الإخوة في المكتب يكتب بطاقة له ويأخذها وتبقى معه بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعة، أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني هنالك من الناس من إذا قرأ تفهم معاني الكلام من قراءته، لأنه يقرأ القراءة حرفا حرفا. وهنالك من يستعجل بالكلام فيدغم الحروف ويدخلها بعضا ببعض فلا تفهم عليه شيء. فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا، يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، ويمكن أن تقرأ هذا اسمه مد عرض السكون، الحمد لله رب العالمين، هذا جائز، حركتين، ممكن أربعة ممكن ست، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جل أوقاته يقرأ مدا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، يقف ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم، وكان يقرأ مالك يوم الدين. ويجوز أن تجمع الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن السنة أن تقف عند رأس الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية رضي الله عنه عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. طبعاً عم نتكلم عن الوقت الذي ينبغي أن يجهر فيه، يعني كان إذا صلى في البيت وحده فكان يصلي أحياناً جهراً ويصلي أحياناً سراً. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. شين رجع؟ يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة أنك إذا كنت تقرأ أحيانا وحدك ومر عليك آية واستحضرت معانيها وجمالها فأن تعيد الآية أكثر من مرة، حتى أن ورد عن بعض الصحابيات وبعض الصحابة أنه كان يقرأ طول الليل يقيم الليل كله بآية. عندما جاء أحد الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في الليل فوجدها تقرأ قوله جل جلاله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال فذهبت وقضيت حاجتي وتوضأت وصليت ثم عدت فوجدتها تردد نفس الآية، فكان يقرأ ويرجع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. يعني كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. حسب ما سمع هذا الصحابي. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن. دائما شيخ قبل كلمة حدثنا قل قال حدثنا، هو لم يحدثنا نحن، فهو قال لنا أنه حدثه هذا. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن. أما عند عن عمر بدون قال مباشرة عن عمر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. يعني كانت قراءته بين الجهر وبين الهمس يسمعها من في البيت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر الذي فيه ماء يغلي،

أن السنة السنة ليس الواجب أنه من ينزل إلى القبر يسن له أن يكون لم يقرب أهله في تلك الليلة. وقالوا أن يعني في هذا بيان لأن الأثر يكون بتأثره بالميت وبنزول القبر أكثر ممن قارف أهله لبعده عن الشهوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. والأدم هو الكساء يعني مثل شرشف، وحشوه ليف يحشى بليف. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف، الجلد الذي يحشى بالليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا نثنيه ثنيتين من طيين يعني فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت، قالت رضي الله عنها حفصة، هل طويت له أكثر من طيين حتى يرتاح أكثر يعني يصير أسمك؟ لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له ب4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه ب4 ثنيات، قلنا هو أوطأ لك بريحك أكثر. فقال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. الله أكبر، أخرت عن قيام الليل لأنه كان أسمك شو 4 طيات بس. كيف لو شوف فروشنا اليوم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم، أي لا تطروني إلى حد تكذبون فيه علي. أما المدح الذي يكون ضمن أصول وقواعد الشرع فلا حد له مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدح الذي يجاوز الحد الشرعي الذي فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم، كذبوا على النبي صلى الله كذبوا على عيسى عليه السلام ظنا منهم أنه يمدحوه، فعند ذلك وقعوا في الإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في المدح بما يتجاوز حد الشرع، لذلك قال الإمام البصيري في البردة الشريفة دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. ذكره الشارح في شرح الحديث. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، يعني ما كان يتأفف أن يجلس مع أحد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز، كل رجعوهم لا العنوان التواضع، ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، مش بس السيد حتى العبد يجيب دعوته. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم يعني مربوط بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف مثل السرج، وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. الإهالة هو نوع من السمن كان إذا ترك يتغير طعمه، فكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه إذا دعي إلى طعام قد تغير طعمه لا يتأفف ولا يتكبر، إنما كان يأكله. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، وفيه جواز التعامل مع اليهودي الذمي. اليهود في المدينة كانوا من أهل الذمة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، فجاز له أن يأخذ منهم. هو الرهن، باب الرهن في فقه المعاملات، متى يكون باب الرهن؟ بعد القرض. اللي براجع باب المعاملات بيلاقي باب الرهن جاي بعد باب شو؟ الشباب اللي عم يقرأوا معنا الفجر دروس المعاملات، بعد باب القرض. فمن السنة أنك إذا اقترضت من أحد مالا أن ترهن، أن تضع رهنا، فكان صلى الله عليه وسلم قد وضع درعه عند يهودي واقترض منه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم وفق إخواننا ووفقنا للحج في كل عام، ووفقنا لعمرة قريبة بإذن الله تعالى. سألنا بعض الإخوة هل من عمرة قريبة؟ إن شاء الله ليس الأسبوع القادم، أن الأسبوع القادم عندنا مجلس الختم، الأسبوع اللي بعده بإذن الله تعالى عندنا رحلة عمرة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع، طبعا ذكر النووي بيان فضل القيام تقديرا لأهل العلم والفضل كالأبي والأم ومن له فضل عليك فلا بأس بذلك، النهي من كان هو يحب أن يقام له. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما في نفسه مفخما عند الناس، يعني يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه فكتمها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه. هذا باب التنافس في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله عما سألته عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي يعني علي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يقضي وقته في بيته، فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. وهذا فيه بيان تقسيم الوقت وكيفية إدارة الوقت. اليوم دورات بيعملوها بكيفية إدارة الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أستاذنا حتى في إدارة الوقت. قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يعني أحيانا يا إخواني بيجوا عند ناس واحد منهم عنده مقام أعلى من غيره فكان يقدره أكثر من غيره من باب إعطاء الوقت له، لأن في ذلك نفعا أكثر للأمة. إن أنا فلان أعلم إذا أعطيته وقت أكثر من فلان هذا فيه أثر على الأمة أكثر، فكان يقدر صلى الله عليه وسلم كيف يعطي الأوقات وكيف يقسم الأوقات بين من يأتيه. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، لا غيبة لا نميمة لا كذب لا بهتان لا غير ذلك. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. وفيه بيان سنية أن يكون عندك دائم حتى في المكتب، في مكتبك، في مكان عملك، شيئا تضيفه، هذه من السنة. لا يخرج أحد من عندك من الزيارة إلا ولو بنبوني ولو تمرة ولو أي شيء إلا عن ذواق، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الخير. ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: طيب إذا خرج للناس شو بيعمل؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه أو ويوهيه، أي ويوهيه بشد الهاء، أو ويوهنه أو يوهنه، معتدل أمر غير مختلف، لا يغفل أو لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو أن يغفلوا بالروايتين، أو يميلوا لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكر أو على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس لتواضعه كذلك، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. هذه من أصعب الصفات. أنا كنت أقول لإخواني أحيانا يأتي بعض الشباب جزاهم الله خير بدون يسألوا سؤال، فتجده يتكلم ويطيل بأمور لا حاجة فيها. يا أخي يا حبيبي، طب مختصر، أنا لأني بشر مثلا لا أستطيع أن أتحمل أحيانا، يطيل. وأحيانا بكون في ناس تانيين بده يسألوا، ناس عندهم استشارة أو كانوا عنا، وإنت إذا بتقول له يا أخي استعجل بقول لك شيخ شو ماله الشيخ، ولو يا شيخ طب اسمعنا، أو إذا يعني جلست بدك تقعد، أحيانا يطيل 10 دقائق وربع ساعة عشان سؤال بده فتوى. وهنالك من الناس من ينتظر أحيانا، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلسه أو فاوضه في حاجة صابره، دل صابر، حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني الرجل الآخر، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنشر فيه الحرم، ولا تنسى أي لا تنقل، فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. وبه قال محمد، وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ أو بن بزيع قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. إيش كراع؟ يعني قدم الدابة. لو أهدي إلي كراع لقبلته، يعني ما تحمل هم كثير بس تبعث لي هدية، أي هدية تبعث لي إياها بقبلها، ولو دعيت إليه لا أجبت. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاي مشي. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وبه حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو داود أنبأنا الربيع وهو ابن صبيح حدثنا قال حدثنا قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى أو نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وبه قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنس رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. صار أنس طبيعته بالطبخ أن يحط دائما دباء، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء إلى هذا الحد الاتباع، وإن كان هذا من يعني طبع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر فيه الصحابة تحب الدباء، لكن مع ذلك قمة الاتباع وصلت إليهم، حتى بعض الصحابة كان يقول: والله إني لا أتتبع الدباء ولا أحبه، لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ينظف ثوبه يعني، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي موضوع بينحكى حده بيحكي فيه معهم مع الصحابة. وبه قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرذي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ ملاحظين يعني قد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالمجلس يتبشش له، فما قدر يتحمل، قال: أنا أكثر واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام. فمين بمين دق مباشرة؟ قال لك: تعرف شو، خليني أسأله، مين أنا أفضل، أنا ولا أبو بكر؟ فقال: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. يعني بده سؤال يعني. طيب قلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ قال: عمر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. قال: فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن أسأله. يريد بقيت حاس أنه أنا أكثر واحد بحبني صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أنا ما مر علي حديث أصعب من هذا الحديث، ما أتخيل كيف كان صلى الله عليه وسلم. الآن علم الإدارة، كل علوم الإدارة وعلوم التعامل مع الموظفين كلها قائمة على مبدأ الإنذار ومبدأ التوجيه اللفظي وغير ذلك وتبيان الأخطاء. كيف استطاع النبي عليه السلام أن لا يقول لشيء؟ يا ما أنس أخطأ، أنس كان صغير، لم يقل لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا أي حريرا، ولا حريرا

يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، وقد ترك نفسه من ثلاث: المراء عن الجدال والإكثار أي من أخذ أي شيء وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ أو يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفود في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أي أدخلوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ أي بما فيك، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وورد أنه ادخر قوت سنة، قالوا: لا يدخر شيئا لنفسه ويدخر لأهله، ولا بأس بذلك. وبه قال: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، ينروح اشتري على اسمي، ما عندي شيء، بس روح الدكان وقل له اشتريت وسجل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءني شيء قضيته بس يجيني مال أنا أسكر عنك. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، ليش تكلف حالك زيادة؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف. فقال: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم إقرارا لكلامه، وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. وبه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر، يعني مثل كيس زغب، وتكلمنا عنه المرة الماضية اللي عليه شيء من الوبر البسيط، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا يكافئ على الهدية. وبه قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الأخير وفيه حديثان فقط. وقال: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. وبه قال: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت رضي الله عنها: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله